صل على محمد وعلى آل محمد. قال رحمه الله تعالى: ونحو خمار مما مدته ألف وفاؤه مكسورة. 59 أول الصفحة بعد سطر الفاصلة. حبيبي لا بده صار قال: ونحو خمار مما مدته ألف وفاؤه مكسورة. يجمع على أفعلة وفعل بالغالب نحو أخمرة وخمر غالبا، وقد يخفف نحو خمر بإسكان العين في ثمين على مذهب فردته. وجاء فيه قليلا بناءان: إعلام بكسر الفاء نحو ثيران في جمع ثوار، وهو القطيع من بقر الوحش. والثاني فعائل نحو شمائل. قال: القطيع المجموعة من بقر الوحش يجي تمشي وحش اسمها واحد منها اسمها ثوار. والثاني فعائل نحو شمائل في جمع شمال بمعنى الطبع. ما هو شمال اليد؟ بيقولوا فلان شمائلة حسن يعني طباعة. طباعة يقولوا معنى كيف صار؟ وأما بمعنى اليد فهي مؤنثة وليس هذا موضع ذكره. شيء مذكر. ونحو غراب مما مدته ألف وفاؤه مضموم. غراب ما هي فعال فعال. على أفعلة نحو أغربة. وجاء فيه ثلاثة أوزان غير غالبة، ما فيه إلا وزن واحد غالب أفعلة. واحد فعل بضم الفاء والعين وتخفف في ثمين نحو قرد في جمع قراد. القراد يأخذ بيجي فالغنم وفال بيأكلهم. دابة بتلبس فيها. ما هو حق الكلاب؟ لا. ها؟ لا يجيب لابزة. ما عندي معها رجلين ذيك. لابزة تلبس براسها في ال... وفعلان بكسر الفاء نحو غربان في جمع غراب. لا ذا فعلان. قال جمع غراب فعال. لا عندك أنه قال أتى فيها جمع غير غالب. والثالث فعلان بضم الفاء نحو زبان في جمع زباق، وهو السكة. السكة الضيقة نسميه زباق، لا بالنكسر احنا زقاق. ها لا بالنشم زقاق. ها لا السكة الطريق. هاي ما باسمها زقاق، السكة. السكة ما باسمها زقاق. لا بلا كان لها معاني. السكة ما باسمها زقاق. ما هي زقاق؟ الله قال زقاق في جمع زقاق الذي هو الطريق. أما السكة قال السكة ما اسمها كذا نقول ما هو. السكة هاي حتى ما هي أي سكة، ما بلا سكة الضيقة يسموها شارع الضيق. لكن الزقاق يسموها السكة الضيقة. لا ما تبي أقول هذيك دوبين. لا ولا الدحشة، الدحشة أبلا موضع. وجمعه على فعله بكسر الفاء نحو غلمة. في غلام قليل. ها هذا جمعها على فعله قليل هناك الأول وش عاد ها الثلاثة الأول قلنا قد جاء الأول الثلاثة وهي قليلة قالنا أقل من الثلاثة قليل بالنسبة إلى الثلاثة الأوزان التي هي غير غالبة أيضا يعني قليل كلها ما لا أعطيها قليل بعد أن درج يعني نعدها غير أقل أقل منها يوصل إلى مرتبة كان عاد في حاجة كان يقول وقل مه نادر إذا هو هاي ما منها جمع الله في بصير الله أكبر تقهوى فيه قهب لي قهوة عدنا المشكلة هو جمعه على فعل النحو ذب في جمع ذباب نادر عزيز الوجود ذبب أصلها ها جمع ذباب أيوة لا جمع عنده على يقولوا ذب لا بيقولوا ذي ذباب واحد ها ها لا بيسموا البكر ذباب وجمع عليه مشهور قال فيه ناس هو نادر فيه كان يعني المفروض عليه على أفعله هذا بيبه ها قال نادر عزيز الوجود وظاهر عبارة المصنف أن أصله فعل بسكون العين وأنه هو النادر لكن ما بالشيء أصل لأن يشتي إنه ما هو لهم باب التخفيف أصلها ذبب ورجع سكنوها ورجع دغموها على لغة تميم فعل ما هو فعل آه. ها؟ ذباب ما يطلق المفرد ذباب يقول المفرد ذباب والمفرد احنا احنا على ما مفهوم عندنا بنقول ذباب اهل المؤنث وذباب للمذكر ها؟ اما يا مثبت وقال نجم الأئمة قال عزيز الوجه قال انه جمع على ايش؟ فعل جمع فعل وجمع فعل جمع للجمع قلنا اذا جعلت ذا عندك للجنس جنس ايه يا هو مدر جمع كم؟ قلنا ما جاء هو لو فرضنا انه للجمع ما هو جمع ما هو لاش كان اسم جنس مثل تم يطلق على واحد واثنين وثم يطلق بين بعضهم بين يعني رو رو مي يعني بين جمع والمفرد اي يطلق بين جمع والمفرد اي اذا فرضنا انه جمع انه على حسب ما بنستخدمه احنا بنستخدمه مفرد هذا عزيز الوجود قليل قليل استخدام ايش دب جمع ليش ذباب ايه بسكون العين لا يشتي انه هو النادر اما فعل هو مثل الاول ما العزيز به الا للساكن تعرف ما العزيز ايه الجمع فعل ما الجمع ايش فعل لا يبين ذا الحين وقال نجم الأئمة قد يحمل فعال بضم الفاعل فعال بالكسر في تناسب الحركتين فيقال برد في جمع قراد قراد برد مضمون كجدر في جدار وهو قليل ونادر من الليل من الحامل يعني برد محمول على جدر في ايش؟ هذا القراد محمول على جدار على جدار قال جدار يقال فيه جدر ولا أو حملوا عليها ايش؟ قراد فعل ايه بقراد يقال لها ايش قرد ما بلا حمل على جدار ايه ولا ما كانه موجود فعل ما هو موجود كريم اذا قال نادر عزيز حملوا عليه في الجمع ولا ما هو قياس خلوه مثل سووه مثل قالوا في جدار جدر بالضم ولا فعل وحملوا عليها ايش فعل فعل يعني قراد قالوا فيها ايش قرد في جمعة. هذا المفروض ما بالشيء. إيه. قال وهو قليل ونادر ومثله دب وأصله دب عند الله. النجم الأئمة. قراد حملوه على جدار. جمعوه جمعا على بعض. وقال مثله ذباب. ذباب. والإدغام بناء على مذهب ابن تيمية في تخفيف رسل وعنق خففوه ورجع. هذا أصله ذباب ورجع قالوا ذب ورجع أدغمه. ورسل يقولوا رسل. اتمرن أنهم بسكن والمضموم. والمفتوح كذلك. وإلا فحق فعل ألا يدغم كما يجيء في باب الإدغام. كان المفروض أنه يبقى على ذبب ذبب. ألا يدغم. يعني يجيء على أصل ذبب. لكن قال حملوا على مذهب بني تميم وسكنوا سكنوا ورجع أدغم. في باب الإدغام إن شاء الله تعالى انتهى. ويظهر من كلامه أن ذبا فعل في الأصل بضمتين وأن وزن فعل جميعه نادر سواء هو الساكن ولا المضمون فعل هو ذي هو نادر. كلها في بيه كلها ما المفروض لا أفعله في باب فعل باب فعل أو جابها فعل الأولى وفعلان وكذلك فعلان كلها نادرة وفعل أربعة نادرة لا قليلة واثنين نادرة ويظهر من كلام فعل وفعلة يظهر من كلامه القليل قجامل لا قليل والنادر لا بيوبه واحد يعني ندرة عزيزة القليل بيجام انها وزان قليلة ذاك غير غالب بس فهو اكثر غير غالب لا الغالب كان نزل منزلة القياسي نزل منزلة القياسي وغير الغالب يتورد لكن ما هو هاش قدرته والنادر ما بلا عزيز يصير ما جاي ولا بوزنين في ظل واحد اثنين يعني واحد اثنين لكن عندما يقولوا عزيز يعني انه قيمه كبيره عزيز قلنا انه نادر ما بشي مبلا يعني له اهميه اذا عندك مبلا مساله ثانيه معنى عزيز ما هو موجود. واما المؤنث بالتاء المقدره فالذي جاء في جمع المؤنث الثلاثه الاوزان الذي هي فعال وفعال وفعال هو افعل هذا المؤنث وهو الغالب لا غيره وفي عبارة المصنف نوع قصور عن أداء هذا المعنى كما لا يخفى لكان نحين جعل عامل المؤنث من حيث وجاء مؤنث الثلاثة أفعل أعنب أذرع أعبد المفروض أنه كان يذكر المؤنث بلي مؤنث بتاء ومؤنث بالمعنى المقدرة يعني التاء المقدرة ها؟ دخلت المقدرة. ليه؟ جاء في جمع مؤنث الثلاث الذي فعل وفعل. أقول مؤنث، المؤنث عام. بعد ما قيدها بالثلاث. قبل الثلاثة هي الأوزان. قال فجمع نحو عناق على أعنق ونحو ذراع عناق المفتوح وذراع المكسور أذرع ونحو عقاب المضموم بطائر على أعقب. وأمكن في جمع مكان شاد لأنه مذكر قال لكونه مذكرة تذكر المؤنث وإحنا في المذكر لا إحنا في المؤنث وإيش مالك لا أنه حقيقة حقيقة وجاء في مؤنث الثلاثة في أعنب أشعر وأمكن قال في جمع مكان شاد لكونه مذكرة ما بيوزن المؤنث احنا في المؤنث الحين كلها عناق وذراع وعقاب احنا ما كان قولنا بمعنى ليس هي مؤنث ما رضي وش هي؟ حكي شمائل وشمائل ايوه ما احنا فيها احنا هناك في المذكر الغير قد دخل من اي جهه اقراها وجاء في مؤنث الثلاثه هذا احنا في المذكر ونحو رغيث مما مدته يا ولا يكون فاؤه الا مفتوحا كما مر يجمع على افعله نحو ارغفه فيها الياء حرف علة وعلى فعل بضم الفاء والعين نحو رغف وعلى فعلان بضم الفاء نحو رغفان غالبة يا الثلاثة كلها غالبة وجاء على غير الغالب ثلاثة أبنية أفعلا نحو أنصبا في جمع نصير فعيل وفصال في جمع فصيل وهو ولد الناقة والثالث فعائل نحو أفائل أفاعل في أفيل وهو الصغير من الإبل كيف؟ قال وهو اسم الصغير من الإبل وجمعه على فعلان بكسر الفاء نحو ظلمان في جمع ظليم وهو الذكر من النعام قليل وجمعه على فعلان قليل وربما جاء مضاعفه أي ما عينه ولامه من جنس واحد نحو سرير مجموعا على سرر ها كلها قليلة ده في ايه بالمجد ايه على انك بين لنا هناك قال ويش ايه وانه رغيف ونحو رغيف فعيل خرج من الاول الثلاثة ونحو رغيف على على أرغفة ما هو لا فعال ولا فعال ولا فعال بدو على فعيل وارجع بين تي الثلاثة جاء على ثلاثة أوزان غالبة وثلاثة أوزان غير غالب إذا ما هي قليل على الكل لا وظلمان قال ويش وظلمان قليل كان جمع على فعلان قليل ما هي من الثلاثة ما هو من غير الغالب أيوة عاد في فعيل إحنا فيه وربما جاء مضاعفه أي ما عينه ولامه من جنس واحد نحو سرير عاد فعيل لكنها إشنا مضاعف مجموعا على سرر سرر بفتح العين مع ضم الباء سرر انصباء لا في انصباء هذه خرجت على الغالب لا لا ما اسمع بس في الكلمات ما هو يمكن جائزة حمية في تلك الكلمة قبل ما اسمع بفتح العين مع ضم الفاء يعني أن الأصل أن يكسر على فعل بضم أن يكسر على فعل بضمتين ولكن حكى أبو زيد وأبو عبيدة أن ناسا فتحوا عين سرور فقالوا سرر لا المفروض سرر جمع سرير سرير سرر والأشهر الضم كذا قال الرضي وعبارة وعبارة المصنف توهم أنه قد جاء على قلة جمع المضاعف على سرير وغيره على فعل بفتح العين على فعل ها لأن قال أرغفة لو على فعل نحو رغف ولا فبا يدخل فيها ليه المضاعف وغيره لأن ما قال في غير المضاعف كان يقول في غير المضاعف فلو قال وربما جاء سرر لكان أو لا أجل يخرج من عليه هو القليل ومؤنث فعيل المجرد عن التاء كمؤنث الثلاثة المذكورة يجد بيان أن هناك قال أعنب وأدرع لا أفعل ولا أقال مؤنث فعيل المجرد عن الساكة مؤنث الثلاثة المذكورة نحو يمين وأيمن أفعل وقد فسر على أيمان أيضا ولم يذكره المصنف قد جاوي إنه غالب فيه ونحو عمود أيمن أيمن أيمن